بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نتابع القراءة نمر في الأحاديث التي اختلفنا في ضبطها في الدرس السابق. أولا، حديث حذيفة قال: لقيت جبريل عند أحجار المراء، هكذا مشكولة من المسند، هذا من المسند، عند أحجار المراء، فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاسي. قال المحققون في الحاشية، المحققون لمسند أحمد، قالوا: في ميم، يعني في نسخة رمزوا لها بميم، الفاني، وقوله العاسي من عسى، أي كبر وأسنى. إذن العاسي هذا المعتمد، وفي نسخة في المسند الفاني. طيب، ما هي النسخة التي عند ابن كثير؟ عندكم الفاني، الفاني كلكم، أين العاسي؟ فأنا كانت في المسند العاصي. نعم، الفاني حديث حذيفة، وفي حديث أبي العاصي في مسند أحمد. إذن ما عندي أنا في نسخة هذه العامي هذا غلط، هذا غلط واضح، الله المستعان. الحديث الثاني حديث أبي بن كعب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم. في النسخة التي معي ما لم تخلط، هذا غلط، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. الملاحظة الثالثة حديث أبي رضي الله عنه في صحيح مسلم تقدم معنا: فكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. هذا في نسختي على الصح، على الصواب، فكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. عندكم في بعض النسخ إلى رسول الله، هذا غلط. اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، حديث أيضا عندنا: يا رب اللهم، والصحيح وهكذا: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. جزاك الله خيرا يا أبو عروة، تفضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حديث آخر عن أبي بكر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني جبريل وميكائيل، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال ميكائيل: استزده. قال: اقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به، وزاد في آخره كقوله: هلم وتعالى، يعني بالمعنى هلم وتعالى، معنى واحد تقريبا. حديث آخر عن سمرة قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف. إسناد صحيح ولم يخرجوه، ليس في كتب الستة، وإسناد صحيح. حديث آخر عن أبي هريرة قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر، ثلاث مرات قالها، فما علمتم منه فاعملوا. هذا التكرار مني طبعا وليس في النسخة. فما علمتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. الحديث حديث أبي بكر ما فيه إيش فيه عن الحسن عن سمرة. أي نعم، أي هذا يبين أن ابن كثير ممن يذهب أن الحسن سمع عن سمرة. نعم، يعني يختار هذا القول بناء على تصحيح ما قال إسناد صحيح. نعم، وهو سمع من سمرة لا شك، هو سمع، هم اتفقوا على أنه سمع منه حديثا في العقيقة، في باب العقيقة سمع من سمرة، لكن باقي الأحاديث يعني هل هي سماع أم مرسلة، ولا هو التقى سمرة وسمع منه، سمع منه حديث العقيقة، هو لأنه أثبت السماع بنفسه الحسن، لكن باقي الأحاديث التي يعنعنها هل سمعها أم لم يسمعها على قولين، ولعل الحافظ هنا يرى أنه سمع، وهذا مذهب قوي. حديث آخر عن أم أيوب، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب، يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، أيها قرأت أجزأك. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي جهيم، قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر، أبو عبيد هو القاسم بن سلام، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي، وقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلف في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تمار، فإن مراء فيه كفر. وهكذا رواه أبو عبيد على الشك، وقد رواه الإمام أحمد على الصواب. فقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال أنه قال حدثني يزيد بن خصيفة أنه قال أخبرني بسر بن سعيد أنه قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، قال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تمار في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجوه. ثم قال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن أبي قيس شو عندكم؟ أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال عمرو يعني بن العاص: إنما هي كذا وكذا، بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه، وفيه: فإن المراء فيه كفر، إنه الكفر به. وهذا أيضا حديث جيد. حديث آخر عن ابن مسعود والأخير إيه؟ فإن المراء فيه كفر أو إنه الكفر به، ما عندي أوهاد، لعل هكذا. قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه، وهو أشبه والله أعلم، يعني وهو أشبه بالصواب. يعني هذا الحديث مروي من طريقين، من طريق مرفوع إلى رسول الله، ومن طريق آخر موقوف على ابن مسعود. الحافظ ابن كثير يقول لعل الصواب أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود، ولكن في بعض الجمل في هذا الكلام، وإن كان هذا من كلام عبد الله بن مسعود، في بعض الجمل هنا هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كقوله: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، هذا ثابت في أحاديث أخرى مرفوعة وصحيحة كما تقدم معنا. إذن هذه الأحاديث كما ترون مستفيضة وثابتة ثبوتا قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أنه أخبر أن القرآن نزل على سبعة أحرف. ما هذه السبعة الأحرف؟ يأتي الآن البحث في معنى سبعة أحرف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، وهذا شيء غير موجود. يعني الآن يقول أبو عبيد: مو معنى سبعة أحرف أن الحرف الواحد الكلمة الواحدة اللفظ الواحد يقرأ على سبعة أوجه، يقول هذا غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة. هكذا عندكم العبارة؟ نزل سبع لغات، أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. إذن أبو عبيد، الإمام أبو عبيد رحمه الله، يفسر الأحرف السبعة بلغات العرب، لأن العرب فيهم قرشي وفيهم ثقفي وفيهم هذلي وفيهم أوسي وخزرجي وفيهم الأشعري من اليمن وقبائل كثيرة وفيهم التميمي. طبعا لغة قريش تختلف عن لغة، يعني لغة أهل مكة تختلف عن لغة أهل اليمن وأهل المدينة، وكذلك تختلف عن لغة أهل نجد وأهل الشمال، بل هناك خلاف بين لغة قريش التي في مكة وبين لغة ثقيف هوازن الذين هم في الطائف. والقرآن نزل على لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يصعب على الشخص الذي جاء من اليمن مثلا من قبائل اليمن أن يقرأ القرآن على لسان قريش، وإلى اليوم هذا ربما موجود. طيب، ولا سيما في ذلك الوقت الإنسان منهم يعني لسانه تحجر على لغته، لو قيل له اقرأ القرآن على لسان قريش صعب عليه. طيب ماذا يفعل؟ على كلام أبي عبيد هنا القاسم أن الله عز وجل رخص للعرب أن تقرأ القرآن بلغاتها على الأوجه المشهورة، وهذا بين، قل هذا بين في الأحاديث. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على 7 لغات، منها 5 بلغة العجز من هوازن أي قبيلة. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو سعد، هم بنو سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية، وثقيفهم علياء، وهم علياء هوازن، الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علياء هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارب. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير: واللغتان الأخريان قريش وخزاعة. رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه، يعني قتادة ما التقى ابن عباس. قال أبو عبيد: وحدثني هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر، يعني يسأل عن لفظة في القرآن ما ضبطها، كيف تنطق هذه اللفظة، كيف تنطق، أو ما معناها، فيستشهد بلغة العرب بالشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد أو مجاهد عن ابن عباس في قوله: والليل وما وسق. قال: وما جمع. وما وسق وما جمع، وأنشد بعدما فسر هذا التفسير، فسر كلمة وسق جمع، استشهد بشعر من أشعار العرب. قال: قد اتسقنا لو يجدنا سائقة، يعني ايش؟ جمعنا. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة، قال: الأرض. فسر الساهرة بالأرض. قال: وقال ابن عباس: قال أمية ابن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. حدثنا يحيى: لحم بحر ولحم ساهرة، لحم من البحر ولحم من البر من الأرض، هكذا الذي يظهر. إذن ابن عباس كان يستشهد بالشعر، شعر العرب، على تفسير القرآن. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. ابن عباس يقول ما أدري ما معنى كلمة فاطر، إيش فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض واضحة، لكن فاطر، يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. أعرابيان يعني من البادية، يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها. إذن الآن عرفنا معنى فاطر، يعني هو الذي أنشأها وابتدأها. إذن ابن عباس أخذ تفسير كلمة فاطر من العرب، ويستشهد بأشعار العرب في تفسير القرآن. إذن الذي نستفيد هنا، الذي يريده العلماء هنا من عرض هذا الكلام، أن القرآن نزل على لغة العرب، بل على لغات العرب، على لغات متعددة. يعني هناك ألفاظ في القرآن ليست من لغة قريش فقط، بل هناك أيضا كلمات في القرآن من لغات قبائل أخرى، هذا المقصود، الله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرفا مما تقدم وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. إذن أبو عبيد يقول 7 أحرف لغات العرب. ابن جرير الآن هنا يبدي ملاحظة، يقول لغات العرب أكثر من سبع كثير. صحيح، صدق في هذا. قبائل العرب بلغاتها ولهجاتها كثيرة، يقول أكثر من تحصى. ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك؟ كأنه الآن يناقش من؟ يناقش أبا عبيد، يناقش القول الذي يقول إن السبعة الأحرف هذه المراد بها لغات العرب. يقول له: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال؟ فقد علمت قائل ذلك عن سلف الأمة وخيار الأئمة. يعني الآن في مناقشة، هناك قول آخر يقول سبعة أحرف معنى المعاني: الترغيب، الترهيب، القصص، الأمثال، الأمر، النهي، هذا سبعة أحرف. قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوا في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه. إذن فسروا كلمة حرف بوجه، سبعة أوجه: أمر ونهي وزجر وترغيب وترهيب وأمثال. هو هذا القول يعني موجود من ضمن الأقوال في تفسير الأحرف السبعة، لكنه ضعيف كما سيأتي. والذين قالوا من ذلك كما قالوا، وقد روينا أو روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعن جماعة من الصحابة، من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب بها الجنة. أرأيتم الربط بين الحديث سبعة أبواب وسبعة أحرف؟ يقول: لو عمل الإنسان بهذه المعاني استوجب الجنة. لكن المشكلة أن الجنة ما هي سبعة أبواب، الجنة ثمانية أبواب، واللي سبعة أبواب النار والعياذ بالله. ثم يقول حافظ بن كثير: ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف، هذا ما فيه خلاف، لكن ما هي سبعة أحرف؟ الآن عرفنا قول أبي عبيد ودليل ذلك، وعرفنا أيضا القول الذي الآن يدندن به الحافظ الإمام ابن جرير الطبري. المسألة تحتاج إلى بسط أكثر، وإلى لم نزل في أول البحث في هذه المسألة، ونتابع إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.